وصيتي لك يا ذا الفضل والأدب، إن شئت أن تسكن السامي من الرتب، إن شئت أن تسكن السامي من الرتب. وصيتي لك يا الواحد الأحد الكشاف للكرب، إلزم فرائضه واترك محارمه وقطع لياليك والأيام في القرب، وقطع لك يا ذا الفضل والأدب، إن شئت أن تسكن السامي من الرتب، إن شئت أن تسكن السامي من الرتب. وخالف النفس